والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين. قال المصنف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين في كتاب التوحيد باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. في هذا الحديث في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ذكر قوله يقول الله جل وعلا يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث اختصر، أصله يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقوله هذا يعني يدل على أن أسباب المغفرة ما ذكرت، الدعاء والرجاء والإخلاص، فإن الإنسان إذا أتى بشيء من أتى بهذه فإن الله يغفر له. وقوله يقول الله يعني أن هذا قول لله جل وعلا أضافه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا يسمى الحديث القدسي، والقدسي نسبة إلى القدس وهو الطهر، لأن الله جل وعلا قدوس طاهر جل وعلا ولا يقول إلا طاهرا طيبا، فهذا من الكلام الطيب الذي يرجى فيه الخير الكثير. ووعد الله جل وعلا حق، إنك ما دعوتني ورجوتني، ودعاء الله جل وعلا من أفضل الأعمال، بل هي العبادة، وقد جاء في الحديث الدعاء هو العبادة كما في الترمذي، الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا يأمر عباده أن يدعوه، وهذا لكرمه وجوده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا واسألوا الله من فضله، فهو يأمر بدعائه وسؤاله من فضله ليعطي ويتكرم، فهو الكريم الجواد جل وعلا. وإذا دعا الإنسان وفتح له باب الدعاء فهذا دليل على الإجابة، أن الله سيستجيب له، مع أن الدعاء له شروط وله آداب ينبغي للإنسان أن يتأدب بها. فمن شروط قبول الدعاء أن يأكل الإنسان حلالا ويلبس حلالا، وأن يكون مستقيما على التوحيد، فإذا كان كذلك استجاب الله دعاءه. قد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر قل أشعث رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني أن بعيدا يستجاب له لهذا الأمر، لأنه يأكل حراما ويشرب حراما ويلبس حراما مع وجود الأسباب التي هي من أسباب الإجابة التي ذكرت في هذا الحديث، وهي كونه يرفع يديه إلى السماء. رفع يديه يعناه يرفعه إلى ربه جل وعلا. وقد جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن أن يرفع إليه يديه ثم يردهما صفرا، يعني بلا إجابة. هذا من فضله جل وعلا، يعني سبب رفع اليدين يعني من أسباب الإجابة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه. ورفع اليدين استجدى وطلب وافتقار، افتقار إلى الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان هذه صفته أظهر فقره وذله وحاجته لربه جل وعلا فإن الله يستجيب له لأنه كريم. هذا شيء. الشيء الثاني أنه يردد هذا الاسم الكريم يا رب يا رب، وقد قيل إن هذا هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وإذا تأملنا أدعية الرسل التي في القرآن إذا هي كلها بهذا اللفظ ربنا، من آدم إلى غيره من الرسل كلهم يدعون بها بهذا الاسم الكريم يا رب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الأمر الثالث أنه يردده، لأن الترديد والتكرير له معنى، وهو أن القلب يستشعر ذلك ويدل على لزوم هذا وافتقاره وتكراره وللحاحه، وللحاح بالدعاء وتكراره أيضا من أسباب الإجابة، والله يحب الملحين بالدعاء بخلاف ابن آدم فإنه يكره الذي يلح عليه ويكثر عليه السؤال، لأنه فقير ويحتاج. أما رب العالمين جل وعلا فهو الغني الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهو يحب من عبده أن يكثر الدعاء وأن يبالغ فيه ويلح فيه. وكذلك منه كونه يظهر الفاقة والفقر والإنابة، وذكر هذا بقوله أشعث رأسه مغبرة قدمه، يعني أنه مبتذل ليس عنده وقت في أن يرجل رأسه ويغسله ويتنعم، بل هو محتاج مفتقر إلى ربه. وهذا أيضا من الإسلام. ومع ذلك كله يقول صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب له، فكلمة أنى يعني بعيد، بعيد أن يستجاب له لسبب أنه يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس في الحرام وغذي بالحرام. هذا الشيء الذي يجب أن يعتني به العبد المسلم. فأكل الحلال له وقع عظيم في العبادة، وإذا لم يأكل الحرام قد يكون سببا في رد عبادته وأنها لا تقبل. وكذلك في الإجابة، إجابة الدعاء. ولهذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، فقال يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. فإطابة المطعم يعني أن يكون حلالا ليس من الأمور المحرمة. ومثل ذلك اللبس، اللباس الذي يلبسه ويتقرب إلى الله جل وعلا به عندما يقوم مصليا أو يكون حاجا أو غير ذلك. كذلك من الآداب التي ينبغي وتكون من السبب ينبغي للداعي أن يستعملها أن يبدأ بالثناء على الله جل وعلا، فيحمده ويثني عليه بأسمائه وصفاته، ثم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو. فهذا أيضا إذا فعل ذلك أجاب الله جل وعلا دعوته. فقوله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم هنا عموم لكل من يطلق عليه هذا الاسم، كل الخلق، ولكن الكافر الذي كفر بالله ولم يؤمن برسله ولم يتبع أمره، وإن كان يدخل في هذا الخطاب فإنه مشروط أن يكون مؤمنا، قوله جل وعلا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلا بد أن يؤمن حتى تستجاب دعوته، وقد يستجاب له وإن كان كافرا. فإن الله جل وعلا جعل هذا من مقتضيات ربوبيته، فإذا اضطر العبد وقع في الضرورة ثم التجأ إلى ربه صادقا مقبلا أجيبت دعوته. ولهذا كان الكفار الذين هم مشركون إذا ركبوا في البحر ثم عصفت بهم الرياح ورأوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين فأجابهم يجيبهم ويصرف عنهم ما هم فيه وينجيهم إذا أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون يعودون إلى شركهم مرة أخرى. ويقول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا عام، إذا وقع العبد في ضرورة ولجأ إلى الله صادقا فإنه يستجيب له، ولا يدل هذا على أن الله يحبه أو أن الله يرضى بعمله، لأنه الرب جل وعلا الذي يتصرف ويملك ويقوم بمصالح مربوبي عباده. إن معنى الرب المالك المتصرف الذي يقوم بما يربي عبده ويلزم لحياته، فهذا قل من مقتضيات ربوبيته. ولكن الاستجابة النافعة التي يسعد بها الإنسان في الدنيا والآخرة، يعني يسأل ربه جل وعلا أن يرشده وأن يهديه الصراط المستقيم وأن يغفر ذنوبه وأن يجتبيه وأن ينجيه من عذابه. ولهذا من رحمته جل وعلا وإحسانه إلينا أوجب علينا أن نسأله في كل ركعة من ركعات الصلاة الهداية، أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم، ويجنبنا طريق المغضوب عليهم وكذلك طريق الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود لأنهم أهل علم ولكنهم أهل عناد وإباء واستكبار، وأما الضالون فهم النصارى ليس عندهم علم ولكن عندهم عمل في جهل في ضلال. فالهداية أن يجنب الإنسان ربه أن يجنبه ربه طريق هؤلاء وهؤلاء، ويهديه صراط الذين أنعم الله عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. إذا هدي الإنسان إلى طريق هؤلاء فقد تمت عليه نعمة الله جل وعلا، وهو السعيد في الدنيا والآخرة. والمقصود أن الله جل وعلا أوجب علينا أن نسأله الهداية في كل ركعة، وهذا من فضله جل وعلا وكرمه، وما أوجب علينا ذلك إلا ليعطينا. فيجب على العبد أن يكون ملتزما بشرع ربه وبأمره، ويبشر إذا كان بهذه الصفة فهو على خير، وسوف تغفر ذنوبه ويستجاب دعاؤه، ويكون مع من أنعم الله عليهم جل وعلا. أما الرجاء فالرجاء هو أن يرجو رحمة الله ويحسن بربه الظن بأنه كريم عفو عظيم، عظيم العفو. ولكن الرجاء الحقيقي الذي ينفع لا بد أن يكون معه عمل، يعني رجاء بلا عمل هو غرور في الواقع، كما يتوقع كثير من الناس يقول ما عليش استكثر من الذنوب، أكثر الذنوب فإنك تقدم على كريم، هذا غرور، غرور من الشيطان. الله جل وعلا يخبرنا بأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم، فيجب أن يكون العبد مستعد، ويجب أن يكون مستقيما، ويجب أن يعرف عظمة الله. يجوز أن الله جل وعلا إذا عصيته بذنب أن يأخذك به. آدم عليه السلام الذي أكرمه الله جل وعلا بأنه خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، لما عصى ذنب واحد أخرجه من الجنة، ذنب واحد. كذلك يجوز أن الإنسان إذا بارز ربه بذنب واحد فإنه قد يعاقبه، وعفوه أعظم. فالمقصود أن الرجاء يكون مع إحسان العمل، مع العمل. فلهذا يذكر الله جل وعلا لنا النار ثم يذكر الجنة، ولا بالعكس، يذكر الجنة ثم يذكر النار، كله ليكون الإنسان راجيا خائفا، يكون دائما بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه، خاف أن يأخذه بذنوبه. فإذا كان بهذه الصفة فهذه صفة المؤمن التي إذا سلك هذا الطريق مع الاستقامة فإنه تغفر ذنوبه. والمقصود هنا أنه أن الله جل وعلا أخبر أنه إذا دعا العبد ربه مع رجائه أنه يغفر له، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. وفي الجملة الثانية يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء يعني العنان هو السحاب يسمى عنان، وقد يكون فوق ذلك، ثم لقيتني لا تشرك بي غفرت لك ولا أبالي. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي للقيتك بقرابها مغفرة. فكرم الله جل وعلا واسع، فالاستغفار الدعاء والاستغفار والإخلاص هذه الأسباب التي ينجو بها الإنسان ويغفر له وتمحى ذنوبه. وهو دليل على فضل التوحيد، لأنه قال لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني بقراب الأرض يعني قرب ملأها. هل يمكن الإنسان أن يأتي بذنوب ملأ الأرض؟ ولكن هذا تقدير مقدر، هذا الشيء يعني لو قدر هذا. وسيأتي حديث البطاقة الذي يدل على فضل التوحيد. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا الشرط. واللقاء الذي يأتي في كتاب الله وفي أحاديث رسوله يدل على المعاينة، أن العبد سوف يعاين ربه وينظر إليه، وقد جاء هذا صريحا كما في الصحيحين في حديث عدي بن حاتم قولوا فيه صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن كل واحد منكم سوف يلقى ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فيسأله يقول: ألم أرسل إليك رسولا؟ ألم أعطك مالا؟ ألم أزوجك؟ يقول: بلى. يقول: ثم ينظر يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا ينظر إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار أمامه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وذلك أن النار تحيط بالموقف، بأهل الموقف من جميع الجهات، كما جاءت النصوص بذلك. فالإنسان مسؤول. وهذه السؤال يعني قد يقول الإنسان: كيف يعني كل واحد يسأل؟ قل: نعم، كل واحد من المؤمنين من المسلمين يسأل، أما الكفار لا يسألون. كفار ويذهب بهم إلى النار، لأنهم ليس لهم حسنات حتى يسألوا وتقابل حسناتهم بسيئاتهم. فالناس في الموقف ثلاث أقسام: قسم يعني بعد في الحساب في المحاسبة، قسم يذهبون إلى الجنة بلا حساب كما سيأتي، وقسم يذهبون إلى النار بلا حساب لأنهم ليس لهم حسنات، لأنهم كفر. وهؤلاء جل الناس، جل الناس، كما ثبت في الصحيح، صحيح البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا لآدم: يا آدم، يناديه بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. يعني كيف يبقى واحد؟ عند ذلك قال الصحابة: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ إذا كان 999 إلى النار، يبقى من 1001. قال: أبشروا، أبشروا، ما أنتم من الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال: كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود. ثم قال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. وهذا دليل على أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، من أولاد آدم وذريته، وهم كفرة. فالمقصود أن أهل الكفر أكثر، أكثر أهل الأرض كفرة، كما هو الواقع الآن. ولهذا إذا تفكر الإنسان بهذا وهو مسلم يحمد الله ويشكره حيث خصه بأنه كان مسلما، ولا فيه من هو أكبر منه عقلا وحد منه ذكاء ومع ذلك صار كافرا. ففضل الله جل وعلا يعطيه من يشاء، فمن كان مسلما وعلى السنة فهو فضل عظيم، فضل عظيم ونعمة كبرى يجب أن يشكر الله جل وعلا عليها. والمقصود أن التوحيد يكفر الذنوب جميعا، كما في هذا الحديث: لقيتني بقراب الأرض، يعني بتقدير ملء الأرض خطايا وذنوب، ثم مت على أنك تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. هذا المقصود باللقاء، الموت على ذلك، فإن الله يغفر للعبد. وهذه بشارة، بشارة عظيمة يستبشر بها المسلم، أنه إذا أخلص وتاب ومات على الإخلاص أن الله يعفو عنه ويمحو ذنوبه كلها. وفي هذا من فضل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب، ما هو ظاهر وجلي. أما الجملة الثالثة التي لم تذكر هنا في الحديث فهي في ذكر الاستغفار، أن الإنسان إذا أذنب وأكثر من الذنوب ثم استغفر الله فإنه يغفر له. والاستغفار معناه أنه يطلب من ربه المغفرة، وهو معناه التوبة، أن يتوب. والتوبة لا بد أن يكون لها شروط: أولا يترك الذنب، هذا أول شرط، يجب أن يترك الذنب ويقلع منه. الثاني أنه يندم على كونه وقع في الذنب، والندم هو ألم يصيب القلب، تحسر يقول كيف غلبني هواي وغلبني شيطاني ووقعت في هذا الشيء. فهو أيضا من الشروط التي يجب أن تكون عند التائب. والأمر الثالث أن يعزم عزيمة أكيدة بأنه لا يعاود الذنب، وليس معنى ذلك أنه لا يعاوده، ولكن عزيمته تبقى حتى إذا وقع مرة أخرى يكون عنده ذلك. وليس شرط التائب أنه لا يعود للذنب أبدا، لأنه قد تغلبه نفسه يغلبه شيطان ثم يعود مرة ثانية للتوبة، فيعود بهذه الشروط. فالتوبة فضل من الله جل وعلا يتفضل به على عباده، وهو يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. فالسوء يعني بجهالة، إنهم يعملون السيئات وهم جاهلون. أما أن يعملها ويستمر عليها وهو عالم بذلك ثم يبارز ربه جل وعلا، هذا الذي لا تقبل توبته. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، هؤلاء لا يتاب عليه. فلا بد أن يكون، ولكن الذين يعملون السوء من جهل ثم يتوبون من قريب، السوء الجاهل كل من عصى ربه فهو جاهل، كل من وقع في المعصية فهو جاهل، جاهل بربه، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، لأن الحياة كلها قريب، كلها قريبة. هكذا يقول الصحابة رضوان الله عليهم، يفسرون هذا بأن الجاهل هو الذي يقع في المعصية، لأنه لو عرف ربه عرف قدره قدره حق قدره لاستحيا من الله، استحيا من الله ولم يقع في الذنب، ولكنه يجهل، يغطي على علمه الهوى والشهوات والشيطان والتسويف والأمل الذي يؤمله، يقول: سوف أعمل هذا الذنب ثم أتوب. وهذا كله من الشيطان، هذا يجب أن يكون الإنسان حذرا من ذلك. ثم إن هذا الحديث الذي ذكره وذكرت فيه هذه الأسباب الثلاثة التي هي: أولا الرجاء، الدعاء والرجاء، ثاني الاستغفار، والاستغفار يشمل التوبة، الثالثة الإخلاص، كونه يخلص. فهذه يجب أن يكون الإنسان متحلم بها حتى يتحصل على هذا الفضل العظيم. نعم، اقرأ. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قال: قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهط والنبي ومعه رجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذا رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقال لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذا أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قول رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب. لما ذكر أن التوحيد واجب وأنه فرض على كل عبد، ثم ذكر فضله وأنه مع وجوبه وكونه يجب على كل عبد أنه فضيل وأنه يكفر الذنوب، بين أن الناس يختلفون في التوحيد، منهم من يحققه ومنهم من يكون غير محقق له. فما هو التحقيق؟ تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك ومن البدع ومن الذنوب. وقد يقول القائل مثل هذا أمر كبير، كيف يعني الإنسان يتخلص من الذنوب؟ أما البدع فالبدع معروفة، وقد يكون الإنسان يعني يعرفها وظاهرة، والشرك كذلك، الشرك يكون ظاهرا ولكن فيه له شوائب وله دقائق قد لا يعرفها الإنسان، ولا يعرفها إلا من كان عنده بصيرة في هذا الشيء. فقول إن المعنى في هذا أنه واضح، لكن ما هو معناه أن الإنسان لا يقع في شيء من ذلك أصلا؟ هذا قد لا يكون موجودا في خلق الله، الخلق كلهم خطاؤون، ولكن المقصود أن يأتيه الموت وهو بهذه الصفة، يعني يكون على توبة خالصة. وفي هذه الوقت وقت ما يتوفى وقد تاب وتخلص بالتوبة من ذنوبه ومن الشرك ومن البدع. وهذا يمكن وهو كثير، يقع لكثير من الناس. فإذا كان بهذه الصفة فإنه يسبق إلى الجنة بلا حساب، وهذا فضل كبير عظيم. ثم يعني ذكر الأدلة على هذا، يعني في التصفية والتخليص والتحقيق، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فذكر في هذه الآية 4 صفات لإبراهيم. أولا أنه كان أمة، والأمة فسرت بالقدوة، بأنه قدوة يقتدى به في الإخلاص والتوحيد، ومن كان قدوة فقد بلغ الغاية في هذا، وقد أمر الله جل وعلا بالاقتداء به. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني هذا لا تقتدوا به، لأن هذا قاله عن موعده ثم بعد ذلك تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. فهذه واحدة. جاء عن ابن مسعود أنه قال الأمة هنا أمة يعني أنه يعبد الله وحده، فهو أمة وحده قام بالعبادة. ويدل على هذا ما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المعاريض التي عرض بها إبراهيم، ومع ذلك هو يعتذر بهذه المعاريض في يوم القيامة إذا طلب منه الشفاعة، لأن ذلك الموقف عظيم والأمر مخبوء لسيد الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا. وهي أنه يقول أنا كذبت 3 كذبات فلا أطلب الشفاعة، مع أن هذه الكذبة كلها في ذات الله، كلها في المجادلة للمشركين، المماحلة في توحيد الله، وهي ليست كذبات، وإنما عبر عنها بالكذبات لأنها من المعاريض ويعارض بها. منها لما قيل للملك رمود اللي تكبر وتجبر، قيل له إنه دخل بلادك رجل معه امرأة هي أحسن أجمل الناس لا ينبغي أن تكون إلا لك، فسأله وعلم أنه إذا قال أنها زوجتي أخذه، وإذا قال أختي لا يأخذها لشيء ما نعرفه الله أعلم. فقال له هذه أختي، هذه واحدة. ثم لما رجع إليها قال لها إنه سيطلبك ويسألك فلا تكذبيني فإني قلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس اليوم في الأرض مسلم غيري وغيرك. هذا الدليل أنه كان أمة واحدة يعبد الله وحده، فزوجته اتبعته في هذا، فأهل الأرض في ذلك اليوم كلهم كفرة، وهو الذي على الحق صار يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا. هذا قول. القول الثاني أن الأمة هو القدوة الذي يقتدى به في الحق، وهذا أيضا مشهور. هذه واحدة. الثانية، الصفة الثانية، أنه قانت لله، والقنوت دوام الطاعة، أنه مديم الطاعة لله جل وعلا. والقنوت ليس للدنيا ولا للكبرى ولا لمخلوق من المخلوق، وإنما هو لله، يدل على إخلاصه وصدقه، قانتا لله. الصفة الثالثة أنه حنيف، والحنيف هو المائل قصدا عن الشرك إلى التوحيد الخالص، يعني أنه مخلص، مخلص دينه لله. الصفة الرابعة أنه ما كان من المشركين ولم يكن من المشركين، ومعنى أنه ما كان المشركين يعني ليس معهم لا في العقيدة والعمل ولا في المكان والموافقة، فهو يتبرأ منهم، وهو أيضا لا يجامعهم في المكان، ولهذا هاجر إلى ربه وترك بلاده لأنهم دعاهم فلم يستجيبوا له، وأيس منهم، بل عاقبوه أشد ما يعاقبون رجلا مثلا إذا استطاعوا عقاب، حيث أوقدوا له النار ورموه فيها، والله جل وعلا نصره عليهم، قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذه الصفات التي يتصف بها يكون متشبها بإبراهيم عليه السلام، أن يكون أولا أن يكون قدوة في الخير وفي الهدى وفي الدعوة إلى الله، والابتعاد عن مزالق الفتن وعن الأمور التي فيها المخالفات. الثاني أن يكون قانتا لله مديما الطاعة لربه جل وعلا مخلصا. الثالثة أن يكون متميزا عن المشركين وعن غيرهم بأن يكون حنيفا قاصدا لربه جل وعلا بنيته وإرادته واختياره، هذا معنى كونه حنيف. الثالثة أن يكون معاديا للكفار المشركين نابذا لهم ليس معهم، فهو يبغضهم ويكرههم لأنه يحب ربه، بل هو خليل الله جل وعلا، ولا يمكن أن تجتمع محبة الله جل وعلا مع محبة أعدائه، هذا مستحيل. فإذا اتصف إنسان بهذا فيكون من الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب. الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون، فأثنى الله جل وعلا عليهم بأنهم لا يقعون في الشرك، فدل على أن اجتناب الشرك والابتعاد عنه أنه يكون سببا للسبق إلى الجنة، وأن من اجتنبه وأصبح ليس عنده شرك أنه لا يحاسب، يدخل الجنة بلا حساب، لأن هذا ثناء الله على سادات الأولياء، والله يثني عليهم بأعلى الصفات. لهذا إذا تأملت القرآن وجدته يذكر أعلى صفات المؤمنين وأسوأ صفات الكافرين أسوأها، ويسكت عن المخلط الذي يخلط بين الإحسان والإساءة، هذا يكون مسكوتا عنه وأمره إلى الله جل وعلا. ثم ذكر الحديث الذي هو واضح وصريح في هذا، قال عن حسين بن عبد الرحمن، وحسين بن عبد الرحمن من أتباع التابعين وهو من الثقات وأهل العلم والصدق، وكان تلميذا لسعيد بن جبير، سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس. يقول: كنت عند سعيد، يعني في مجلس العلم التعلم عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هو الذي قتله الحجاج ظلما، وهو مشهور بالزهد والتقى والعلم. فقال لي، قال يعني سأل طلابه الحاضرين: هل أحد منكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ والكوكب يعني الشهاب الذي يسقط من النجوم يرى ويكون له نور، ومقصوده بذلك أن يخبرهم عن الحكمة، الحكمة التي من أجلها تسقط الشهب، وهي أنها رجوم للشياطين، وذلك أن الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السحاب، لأن السحاب فيه الملائكة، والملائكة يتحدثون فيما أمروا به فيما بينهم، فيسترق السمع الشيطان الأعلى، فإذا سمع كلمة من الملائكة أخذها ثم ألقاها على من تحته بسرعة، والذي تحته يلقيها على من تحتها، هكذا إلى أن تصل من في الأرض، ثم يأخذها بسرعة ويذهب بها إلى الكاهن قرينه من الإنس، فيقرها بإذنه ويزيد معها 100 كذبة حتى يفتن بها بني آدم، فهم يرتكبون هذه الأخطار في سبيل إضلال الناس. ويحدث مثل الكاهن بالشيء من الكذب ومن الحدس، فيصدق لأجل أنه صدق مرة بسبب هذه الكلمة التي سمعت من الملائكة، فجعلت النجوم رجوما لها، رجوما لهؤلاء، فإذا تراكبوا بهذا أرسلت عليهم، فقد تصيب الشيطان ولا تصيبهم وتقتلهم، وقد تذهب بعقولهم وقد تخطئهم، والأمر بيد الله كيف يشاء، لأن هذا فيه حكمة وفيه بدء. هذا الذي أراد لما سأل: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أراد أن يخبرهم بهذا. يقول: فقلت أنا، يعني حسين بن عبد الرحمن رآه في الليل، ثم خاف أن يكون يظن السامعون به أنه قام يتهجد يصلي أو يذاكر أو يقرأ، فنفى هذا، وهذا يدل على بعدهم عن الرياء وعن السمعة. قال أما إني لم أكن في صلاة، يقول لا تظن أني لما رأيته أصلي أو أذكر الله أو أتلو القرآن، ولكني أرغمت على السهر. ولهذا قال ولكني لدغت، يعني لدغني عقرب أو ما أشبه ذلك. عند ذلك سأله شيخه سعيد بن جبير فما صنعت لما لدغت، ماذا صنعت؟ فقال استرقيت، يعني طلبت من يرقيني. والرقية هي القراءة مع النفس على المريض، وهي علاج نافع إذا وافقت محلا صالحا لذلك، وصارت من تقي فإنها من أنفع العلاج الذي قد يزول بالحال المرض، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيح يقول أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأضفنا حيا من العرب مشركين فلم يضيفونا، هؤلاء بخلاء، وكذلك لأن الضيف يجب أن يضيف مهما كان، يقول فلم يضيفونا، فلدغ سيدهم يعني رئيسهم كبيرهم لدغته حية، يقول فسعوا له بكل ممكن، يعني من العلاجات التي عندهم ويعرفونها حاولوا، ولكن ما أجد ذلك. يقول ثم أتوا إلينا فقالوا هل فيكم راقي؟ فقلت نعم أنا راقي، ولكن ضفناكم ولم تضيفونا، فلن أرقيه إلا بجعل بشيء يحدد لنا. يقول فاتفقنا على قطيع من الظأن، يعني حددوا لنا شيء، قالوا هذه ترقاه يعني بشرط النجاح. يقول فأقبلت أقرأ الفاتحة وأنفث عليه وأقرأ عليه، فكأنما نشط من عقال، معنى ذلك نشط من عقال كأن رجله كانت محزومة بحبل ثم أطلق الحبل فقام يمشي ليس فيه بأس، يعني في الحال برئ بسبب الرقية. يقول فقلت لأصحابي لا تصنعوا بهذا الغنم شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله هل هي حلال ولا غير حلال. يقول فلما أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه، فقال بأي شيء رقيته؟ فقلت رقيته بالفاتحة. فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم أمرهم أن يقتسموا يقتسموها. ولهذا أخذ العلماء من هذا أن الراقي لا يأخذ من المرق شيئا إلا إذا شفي بسبب رقيته، يعني لا يشارطه يجعل الشيء إلا بشرط الشفاء بأمر الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا دليل على أن الرقية نافعة جدا من اللدغة. ولهذا قال حسين لما سأله ماذا صنعت قال استرقيت، فقال له شيخه وما الذي حملك؟ يعني الإنسان ما يقدم على أمر إلا بدليل، ما الذي حملك على هذا؟ فقال حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني وهذا حديث مرفوع وقد رواه البخاري رحمه الله وغيره. وقول معنى قوله لا رقية إلا من عين أو حمى يعني أن الرقية من العين التي هي عين الإنسان الحاسد، فالإنسان قد مثلا إذا أعجبه شيء يصيبه بعينه، وهذا شيء جعله الله جل وعلا في بعض بني آدم. لهذا يؤمر من كان عنده هذا الشيء أن يبرك على الذي غبطه، يقول اللهم بارك عليه، اللهم بارك له. فإذا قال ذلك لم تصب عينه، أما إذا سكت ولم يذكر ربه جل وعلا فقد يصاب، والعين حق كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني يصيبونك بأعينهم حسد. فالرقية تنفع من هذا الداء، تنفع نفعا عظيم. وكذلك لو الحمى، الحمى اسم لشوكة العقرب وناب الحية والزنبور وما أشبه ذلك، لأنه يحصل بها حمى ووجع شديد فسميت حمى، حمى يجري ذلك. لما قال له ذلك قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أن الذي يعمل بما علم يكون محسنا. فهذا يعني هو وظيفة العالم والمتعلم، أنه يعمل بعلمه ولا يقدم على شيء إلا بعلم. أما أن يقدم على أشياء بالتخرص أو بالتقليد فهذا قد يخطئ ويكون الخطأ أكثر، وإذا أخطأ يكون ذلك ذنبا. ثم قال ولكن، أحسن من انتهى إلى من سمع ولكن، وكلمة لكن هذه استدراك، يعني أن هناك شيء أفضل مما صنعت، هذا معناه تركت شيئا هو أفضل من عملك الذي هو طلب الرقية. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، وعرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم هذا يعني كهيئتها يوم تأتي للموقف يوم القيامة، وهو إما تمثيل أريه صلى الله عليه وسلم أمثالهم، أمثال الأمم أراه الله جل وعلا ذلك، وقد يكون في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي حق كاليقظة كأخبارهم باليقظة، أو يكون أمر ظاهر كما وقع له صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف في هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لما كسفت الشمس خشي أن تكون يوم القيامة، فجاء يجر إزاره خائفا من ربه جل وعلا، وأمر أن ينادي مناد الصلاة جامعة، ثم قام يصلي بهم. ففي الصلاة في أثناء الصلاة صار يتقدم ثم تتقدم خلفه الصفوف، ثم صار يتقهقر يرجع على قفاء، فرجعت الصفوف ورأوه يمد يده، وبعد ذلك خطبهم وقال إن الله يغار، وإن الله خلق الشمس والقمر آيتين، وإن الله يخوف بهما عباده، وهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وقال إنها إني ما رأيتك اليوم، لقد عرضت علي الجنة والنار أمام هذا الحائط، حتى خفت أن تأتي عليكم، فقلت يا رب وأنا فيهم. ثم عرضت علي، ويقول وقد رأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه فيها في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب وحمل حامي. ورأيت فيها امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها، فرأيتها تخمشها في النار، تخمش وجهها. هذه رؤية يقظة، يقظية، يقظة يراها. ثم عرضت علي الجنة فهممت أن أخذ منها قطفا، حينما رأيتموني تقدمت، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ثم بدا لي ألا أخذ. يعني لأن الجنة غيب ثمارة، وإذا رأوها يكون شيئا من الشيء المشاهد المرئي، فقد يكون مثلا العرض من هذا القبيل، وقد يكون رؤية. قوله على كل حال هو حق، حق وحي من الله جل وعلا. يقول فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط هو العدد القليل، يعني من الثلاثة إلى العشرة. الثلاثة يسمون الرهط، والأربعة رهط، والخمسة رهط، إلى عشرة. إذا وصلوا تجاوزوا العشرة فليسوا برهط، هم قوم. وهذا لفظ لا مفرد له من لفظه في لغة العرب، رهط الرهط، ويأتي مصاغ الرهيط، يعني أنهم قليل. معنى ذلك أن النبي يرسل إلى أمة فيتبعه ثلاثة أو خمسة أو تسعة فقط، هذا العدد، وهذا عدد قليل جدا. كيف يأتي الرسول إلى أمة كبيرة ثم لا يؤمن به إلا هذا العدد القليل؟ وذلك لأن نفوس الناس وأهواؤهم ليست مع الحق، بعد مع الباطل. وغالبا أن الناس يتبعون رؤساءهم وكبراءهم، ولهذا إذا تأملنا القصص في القرآن، قصص الرسل، وإذا في كل قصة يقول وقال الملأ، وقال الملأ من قومه، والملأ هم الذين تملأ الأنظار مناظرهم، يعني ببهاتهم وحسنهم، وهم المقدمون، والبقية تبع لهم، الناس يكونوا تبع لهم. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله وغيره، صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس كلهم، وإذا فسد فسد الناس كلهم، العلماء والأمراء. إذا صلح العلماء والرؤساء صلحت الرعية كلها، وإذا فسد هذه الصنفين فسد الناس تبع لهم، يعني ينظروا. وليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له عذر، يكون معذورا، لا، لأنه إنسان عنده عقل وعنده فكر، ولا يجوز أن ينيط نفسه بغيره، يقول إذا أحسن فلان أحسنت وإذا أساء أسأت. يجب أن يكون له استقلال، ولا يكون أمعه، يقول أنا مع الناس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اهتدى بدعوته، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من ضل بسببه بدعوته، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. بين أن المتبع عليه وزر، ولكن القدوة تضاعف أوزاره. فالعقل الذي أعطاه الله جل وعلا الإنسان والفكر يجب أن لا يهدره، يجب أن يستعمله في ما ينفع. فالمقصود أن رأى هذه النبي يأتي ومعه الراد. يقول ثم أعجب من هذا، رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، رجل واحد أو رجلان فقط، ما اتبعه غيرهما. وقد ذكر الله جل وعلا عن إبراهيم الذي هو خليل الرحمن أنه ما آمن له إلا لوط، فآمن له لوط فقال إني مهاجر إلى ربي، يعني رجل واحد. ولوط عليه السلام أرسل، صار رسولا، أرسل إلى قوم كثيرين ولم يؤمن به ولا واحد منهم، فخرج من بينهم ليس معه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به. هذا أيضا من العجب، يدلك على أن أكثر الناس لا يريد الحق وإنما يريدون الباطل وما تعارفوا عليه وألفوه. ورأيت النبي وليس معه أحد، وهذا يدلنا على أن الأنبياء يأتون يوم القيامة معهم من آمن بهم فقط، أما الكفار فسبيلهم واحد، كلهم يجمعون جميعا ثم يذهبهم إلى جهنم، نسأل الله العافية. يقول إذ رفع، إذ هذه تسمى الفجائية، يعني إن الذي يأتي بعدها يأتي فجأة بدون تقدير أنه سوف يكون كذا وكذا. إذ رفع لي سواد عظيم، السواد معناه أنه يرى الرجال ولا يميز بوجوههم، ما يعرف يميزهم، يرى أنهم من هذا الجنس أو من هذا الجنس، يرى فقط خيالهم وصورهم، يراها، بل يرى أبدانهم ولكنها من بعد. ومعروف الذي يرى من بعد أنه لا يميز المرء بصفته ويعرفه بمعرفته التي يعرفه. يقول فظننت أنهم أمتي، قل إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظروا إلى الأفق الآخر. في هذا فضيلة لبني إسرائيل وأنهم كثيرون، وكذلك لموسى عليه السلام أنه اتبعه خلق من الأمم، حتى ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن قومه هم أمته. وهذا تفضيل من الله جل وعلا له ولبني إسرائيل. وقد ذكر جل وعلا في كتابه عدد من الآيات أنه فضل بني إسرائيل على العالمين، فضلناهم على العالمين، والعالمين المقصود بهم عالم وقتهم في زمنهم، وإلا فهذه الأمة أفضل منهم بالنصوص الكثيرة، كقوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء للناس. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم أفضلها وخيرها. وفضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، ولكن هذا الحديث نص في فضل بني إسرائيل وأن أتباع موسى عليه السلام كثيرون، والنبي يفتخر ويفرح بكثرة أتباعه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم آمرا أمته تزوجوا الولود، يعني المرأة التي فيها المودة وتكثر الولادة، فإني مكاثر بكم الأمم، مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والمكاثرة هي شيء من الافتخار ومن الفرح، الذي فكلما زاد كثر أتباعه الذين يؤمنون به فإنه يفرحه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا سائر الأنبياء. ثم قيل انظر إلى الأفق، فنظرت إلى الأفق، والأفق هو ما تشاهده من أمامك من السماء الذي يسد الأرض. ثم قيل انظر إلى الأفق الآخر فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. وهذا يبين لنا أن هذا العرض الذي عرض عليه أنه تمثيل لهم، لأن أمته لم تتكامل ولن تتكامل إلا إذا نفخ في الصور، يعني على هذه الأمة تقوم الساعة والخير فيها مستمر إلى قيام الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية: حتى تقوم الساعة، وهذا في صحيح مسلم. وقد اعترض على هذا بعض الصحابة، قال له: انظر ما تقول، أما أنا فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال: نعم، الساعة ساعتهم التي إذا جاءت ماتوا، وهي الريح التي ترسل إليهم من قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. فالمقصود أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها لم تنتهي بعد، وتستمر إلى ما شاء الله، وهم كثيرون جدا، ولهذا جاء أنهم شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة هذه الأمة، والأمم الكثيرة كلها تكون نصف فقط. ثم قيل لي: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض من بين أصحابه ودخل منزله صلوات الله وسلامه عليه. فصار الصحابة يخوضون في هؤلاء 70، لأنهم يهتمون بالأمر كثيرا، وكلهم يريد أن يكون منهم 70، فصاروا يذكرون من ترون. وهذا دليل على جواز المباحثة في المسائل العلم، وإن كان موجودا من إذا رجع إليه فصل الأمر وبينه ووضحه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بإمكانهم بل بكل سهولة أن يرجعوا إليه ويسألونه، وقد سألوه. قال بعضهم: لعلهم الصحابة الذين صحبوا رسول الله، ذلك لأنهم يسمعون أنه يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بخير الناس، في خير الناس، بعثت بأفضل القرون، خير القرون من بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الأمة، بل هم أفضل الناس بعد الأنبياء على الإطلاق، وفضلهم مذكور في كتاب الله في آيات كثيرة، أن الله رضي عنهم وأنهم رضوا عنه، وأنه تاب عليهم، وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، يعني فراخه اللي تسمى أولاد، فراخ الزرع، أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني أن الذين جاءوا فيما بعد صاروا مساوين لمن سبقهم، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: كل من غاضه أمر الصحابة فهو من الكفار، بهذا النص، ليغيظ بهم الكفار. فالمقصود فضلهم رضي الله عنهم، وقد جاءت حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلهم رضي الله عنهم، ومحبتهم والترضي عنهم دين يجب أن يدين الإنسان به. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار إيمان من الإيمان، وبغضهم من النفاق. يقول: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، والمهاجرين كذلك. فالمقصود أن الصحابة صاروا يسألون: من ترون هؤلاء؟ وقال فريق منهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به شيئا، فذكروا أشياء. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم: ماذا تقولون؟ فأخبرهم، قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر فيهم 4 صفات: أولا لا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم بالطيور والحيوانات وغيرها، ثم يرجع عن الأمر الذي خرج من أجله من باب من التشاؤم، يقول إنه سيصيبني كذا وكذا، وهذا نوع من الشرك، لأن الطيور والحيوانات وغيرها ليس عندها تصرف وليس عندها شيء من علم الغيب وليس عندها نفع ولا ضر، فالأمر بيد الله. فهذا الذي يتطير معناه أنه وقع في الشرك، ولهذا جاء الطيرة شرك، فهي نوع من الشرك، حيث أسند الوقائع والأمور إلى شيء لا صلة له بها ولا نفع عنده ولا ضر. وكان العرب يتطيرون كثيرا، ولا سيما في بعض الحيوانات مثل الغراب، الطيور والحيوانات مثل الغراب مثل البومة ومثل الأرنب وما أشبه ذلك، وكثيرا ما يصنعون هذا، وهو نوع من الشرك. فلهذا قال الذين لا يتطيرون، يعني لا يقع منهم شرك، لا يقعون في الشرك، وإذا وقعوا في شيء من ذلك تابوا وأقلعوا وصدقوا الله جل وعلا في توبتهم، ولا يسترقون. يسترقون يعني ما يطلبون، وهذا هو الشاهد الذي ساق الحديث سعيد من أجله، أنه لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. فالاسترقاء هو الطلب، وليس معنى ذلك كونه يرقى نفسه أو يرقى بلا طلب، فالرقية جائزة بل مستحبة، كون الإنسان يرقى، ولكن الطلب من الناس كونه يطلب ويسأل هذا الذي فيه المحذور، لأن سؤال الناس